ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. قال وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحب الأنصاري نوبته، ثم جاءني عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال أثم هو؟ قال فخرجت إليه فقال حدث اليوم أمر عظيم. قلت ماذا؟ جاء غسان؟ قال لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت قد كنت أعلم أن ذلك يوشك أن يكون. ونزلت فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له، وجلست عند المنبر مع رهط يبكي بعضهم، فغلبني ما أجد، فأتيت المشربة فإذا غلام أسود، فقلت له استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. قال عمر فرجعت فجلست بجنب المنبر، ثم غلبني ما أجد، فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. فرجعت إلى المنبر فجلست فغلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج قال ذكرتك له فصمت. فانصرفت، فلما وصلت إلى الباب إذا هو يدعوني وقال قد أذن لك. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو مضطجع على رمال حصير، ليس بينه وبين الحصير فراش، قد أثر الحصير في جنبه. فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي وقال لا. فقلت الله أكبر. ثم أردت أن أستأنس فقلت يا رسول الله لو رأيتنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلس. ثم أدرت نظري في بيته فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس، فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا من شدة موجدته عليهن. فلما انقضت 29 دخل على عائشة فقالت له يا رسول الله قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، فقد دخلت علينا من 29 أعدها عدا. فقال لها الشهر 29، فكان ذلك الشهر 29. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فخير عائشة فاختارته، ثم خير نساءه كلهن فقلن مثلما قالت عائشة. هذا الحديث الجليل يوقفنا على طرف من حياة المسلمين رأسا ومرؤوسا، ويبين لك السبب في تماسك هذا المجتمع، والسبب أنهم جعلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأفئدة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكي طرفا من حياته مع بعض أصحابه، فيا ليتنا إذ نسمع مثل هذا الكلام نترجمه وننقله إلى الواقع، فإن بيننا وبين نصوص الإسلام بونا بعيدا. أشبه واقع المسلمين مع نصوص الإسلام قرآنا وسنة بهرم. هذا الهرم أو هذا المثلث حاد الزاوية له ثلاث نقاط: رأس، نقطة في الرأس، بعدين هذا ضلع وذاك ضلع. حياة المسلمين الأولى هي هذه النقطة التي في رأس المثلث، فكلما نزلت وانحت زادت المسافة بين الضلعين، وهكذا كلما نزلت تزيد المسافة بين الضلعين. فإذا أردت أن تقل المسافة اصعد إلى فوق، فكلما صعدت إلى فوق قلت المسافة، نزلت إلى تحت زادت المسافة، وهكذا كلما اقتربنا من القرن الأول سلوكا وعلما وعملا قل الفرق ما بين الواقع والمثال، وكلما ابتعدنا عن هذا القرن الفاضل ونزلنا إلى تحت مثل هذا الزمان وجدت هذا البون شاسعا ما بين الواقع والمثال. هذه النقطة لا أبعاد فيها، ليس فيها طول ولا عرض، وإذا كان فيها طول وعرض فهو قليل جدا لا يكاد يذكر. هذا هو الواقع. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فكان القرن الثاني والثالث فرعا على القرن الأول. إذن ما بقي إلا القرن الأول. وهذا الحديث الذي نتولى شرحه في هذه الخطبة دليل ظاهر على ذلك. الذي يحكي هذه الحكاية هو عمر بن الخطاب، وإن كان الحديث حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهم. قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. في رواية البخاري قال: ظللت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب فتمنعني هيبته، حتى حج وحججت معه وعدل، عدل أي ترك طريق الجادة ليقضي حاجته، فلما قضى حاجته وجاء كانت الإداوة وها شيء يشبه الإبريق فيه ماء بيد ابن عباس وهو بيصب عليه وضوءه. قال: يا أمير المؤمنين، إنني أريد أن أسألك منذ سنة ولكن تمنعني هيبتك. فقال: يا ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فاسألني. فقال له: من المرأتان اللتان قال الله فيها إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس. وإنما تعجب عمر رضي الله عنه من هذا، إما لشدة استقصاء ابن عباس تفسير القرآن. ابن عباس معروف انه ترجمان القرآن، وكان من اكثر الصحابة تفسيرا، وهناك نسخ تفسيرية كثيرة عن ابن عباس. فالذي له هذا الباع في التفسير كيف خفي عليه مثل هذا الموضع؟ او لانه ما ظن ان ابن عباس يتتبع مثل هذه وتبلغ عنايته حتى يعرف اسباب النزول. وكان لابن عباس مكانة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في الصحيحين ايضا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس مع اشياخ بدر. فلما يعني دخل ابن عباس اكثر من مرة، وكان عمر حريصا على ادخاله مع شيوخ بدر، غضب عبد الرحمن بن عوف وقال: ما له يدخل هذا ولنا ولدان مثله، لنا غلمان مثله. فسمعها عمر فأسرها في نفسه. فلما اجتمعوا يوما قال لهم: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقول يا فلان؟ فقال: إن الله عز وجل أمر نبيه إذا جاء نصر الله والفتح أن يستغفره. طيب وإنت يا فلان؟ قال: أقول كما قال صاحبه. أنت يا فلان؟ كلهم يقول ما قال الأول. فقال: وما تقول يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علامة موته، لأنه إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس أفواجا في دين الله فما بقاؤه؟ قد أدى ما عليه. قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. قال ابن عباس: وكان يريد أن يريهم ما عندي. فقال لهم عمر بن الخطاب بعد ذلك: إنه من حيث علمتم، أي إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لابن عباس هذه المكانة عند عمر، فتعجب أن يفوته هذا الموضع مع شهرته، ومع أن خبر عائشة وحفصة في هذا فاش بين المسلمين. وفي هذا دلالة على أن الشيء قد يخفى عن الإمام الجليل ويعلمه من هو دونه، وإنما نقول هذا لبعض المقلدة الذين إذا قيل لهم إن الإمام الفلان لم يعلم بالحديث الفلان يقولون: كيف لا يعلم هو به وتعلم أنت به وكان هو أعلم منك؟ نعم هو أعلم من حيث الجملة، لكن جزئيات العلم لا تتناهى، ولم يجمع واحد قط بدءا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أدنى رجل لم يجمع العلم كله ولا جزئيات العلم صدره، لا يجمع جزئيات العلم جميعا في صدره إلا نبي. أما غير الأنبياء فقرنهم الله عز وجل بالعجز ووصلهم بالحاجة، فما منا من أحد كما يقول الشافعي رحمه الله إلا وتعجب عنه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل. وخذ مثالا بالخضر وموسى عليه السلام، ولا شك عند جميع المسلمين أن موسى أفضل من الخضر، ومع ذلك لما أراد الله عز وجل أن يعلم موسى وعاتبه، لما سأله رجل من بني إسرائيل فقال: يا كليم الله، أتعلم أحدا هو أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرد العلم إليه، قال: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وبعد ذلك قصة الخضر وموسى عليهما السلام معروف. ولكن كان عند الخضر من العلم ما لم يكن عند موسى، والخضر مفضول وموسى فاضل. فقد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل، فينبغي على المرء أن يتواضع لله وأن يعلم أن في الزوايا خبايا وأن في الناس بقايا، فلا ينبغي أن يستطيل على أحد. فها هو ابن عباس مع اهتمامه بالتفسير وتقدمه فيه خفي عليه موضع يعرفه جل المسلمين. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يشوقه، قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة. وهذا يدلك على حرص عمر بن الخطاب على تحصيل العلم، وأن طالب العلم لا يشترط له أن يتفرغ. ما كان عمر متفرغا، إنما كان صاحب همة. بعض الطلبة يقول: أنا لا أستطيع أن أطلب العلم إلا إذا تفرغت. نقول له: لا، لو كنت صاحب همة لا يعوقك عن طلب العلم ما تجده من العمل. فقسم عمر رضي الله عنه الأيام بينه وبين صاحبه، ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويكون صاحبه في تجارته أو زراعته، ثم ينزل عمر إلى تجارته أو زراعته ويكون هذا الأمري عند النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيه بخبر ذلك اليوم. لو كان نزل وحي أتاه به، لو قضى النبي صلى الله عليه وسلم أقضيه أتاه بها، لو قال حديثا أو حدثت واقعة يقص عليه ما حدث من خبر ذلك اليوم. كنت أتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، ينزل يوما وأنزل يوما. قال: وكنا معشر قريش قوم نغلب النساء، وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. وفي بعض الروايات قال: فلما أنزل الله عز وجل ذكر النساء تبجحنا ورأينا أن لهن علينا فضلا. فبدأت النساء لما نزل الوحي يشاركنا الرجال. طبيعة البداوة تختلف عن طبيعة الذين يسكنون في الحضر. مكة أم القرى، والبدو يعاملون النساء معاملة متباينة مع معاملة أهل الحضر للنساء. أهل الحضر من أهل المدينة تجدهم يعاملون النساء معاملة ألطف من معاملة أهل القرى. وفي بعض الروايات الأخرى قال عمر: وإنما كانت المرأة لحاجة أحدنا، فإذا احتاجها قضى حاجته، ثم لا يكون لها بعد ذلك ذكر ولا شأن. فلما هاجروا من مكة إلى المدينة، والطبع يعني ينتقل من الإنسان إلى آخر، بدأت النساء يرمقن فعل نساء الأنصار مع أزواجهن، وينقلن مثل هذا الأدب إلى بيوتهن. وانظر إلى لطف عمر وحسن تعبيره، مع أنه معترض. قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب، مش من قلة أدب، مع ان هي من وجهة نظر عمر قلة ادب، لانه معترض. ومع ذلك يقول: فطفق نساؤنا يأخذن من ادب نساء الانصار. والالفاظ سعة، الالفاظ سعة. العرب كان قوم عندهم شفافية في استخدام الالفاظ. تعرف القافلة انما تقال للذين رجعوا ولا تقال للذين ذهبوا، ومع ذلك يقولون للذين ذهبوا قافلة تيمنا برجوعها. الذين كانوا يسمونه سليما تأميلا بسلامته، الصحراء كانوا يسمونها مفازة تأميلا للفوز منها. ثم هذا أوقع من أن يذكر اللفظ الصريح، هذا أوقع انك انت تذكر اللفظ المعاكس لما تريد. يعني مثلا واحد مذنب ومجرم جرما عظيما، اول ما جه تقول له اتفضل يا سعادة الباشا، هو لا سعادة باشا ولا حاجة، بل سيتلقى العذاب الأليم، لكن هذا أوقع من أن تقول له اتفضل يا مجرم أو يا فلان أو يا فلان وتقرعه. لا، إذا عتدت عليه الكلام كان أشد. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: فتصق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، وفي رواية أخرى أيضا في صحيح البخاري يأخذن من أرب نساء الأنصار، الأرب اللي هو العقل. قال: فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعت. هذا هو الصخب من وجهة نظر عمر، مجرد انها تراجعه يبقى ده صخب. في بعض الروايات قال: فتناولت قضيبا فضربتها وقلت لها اتراجعينني؟ قالت: ولم لا اراجعك وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه؟ وليس هذا فقط، بل ويهجرنه اليوم حتى الليل. وهذا يبين لك اثر القدوة، اثر القدوة. مر في بعض المؤتمرات في بعض البلاد رجل نيت على 90، وفي هذا البلد كل واحد يقول على راحته. هذا الرجل الكبير ما عطايا عوده يتوكل عليها، وذهب الى هذا المؤتمر. وبعدين: ايها الناس اسمعوا لي. خلاص كله يسمع. رفع العصاية. العصاية دي معروجة منين؟ قالوا له: من فوق. قال له: السلام عليكم. خلاص المعنى الذي اراده وصل. العصاية معروجة من فوق. خلاص هذا الذي اراد ان يقوله. ومضى الرجل. القدوة له أثر عظيم في استقامة المجتمع. إن الله تبارك وتعالى حكم عدل، إذا كان الرأس صالحا رزقه أناسا صالحين، وإذا كان فاسدا رزقه أناسا فاسدين. هذه من السنن الكونية التي لا تتخلف، والله عز وجل لا يحابي أحدا من عباده. فامرأة عمر بن الخطاب تقول له: لما تنكر وازواج النبي اللي هن القدوة يفعلن كذا وكذا؟ يراجعنه، بل ويهجرنه اليوم حتى الليل. ولم تقل ويهجرنه الليل حتى الصبح، لان هذا لا يجوز، ولا تقع فيه واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة إذا باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إنما الواحدة منهن كانت تغاضب النبي عليه الصلاة والسلام من أول النهار لآخر النهار. قال عمر: فأفزعني ذلك، وقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ ولم يقل أتفعل عائشة، أتفعل أم سلمة، لأن الإنسان إنما يكون يعني عطوفا على ولده، يبحث عن ولده قبل ان يبحث عن غيره. ما ذكر الا حقا. لقد خابت وخسرت. ثم جمع ثيابه ونزل في الحال وقال: اي بني، اتغاضب احداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: وما يؤمنك ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث لأجل هذه الفقرة. قال: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يا ليت الآباء الذين زوجوا بناتهم يتعلمن من هذا الدرس. باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. اي رجل منا له بنت زوجها ذراعنا مكسور، مهما كان ملك المطاع. ولذلك يكون زوج البنت ليس بذات الرجل النبيل، ومع ذلك انت ممكن تنفق على بنتك وتعطيه مالا وتثني عليه بما ليس فيه ليعيش بخلاف الولد. فانت ينبغي عليك ان تعين زوج ابنتك ان تعينه ولا تقيم ابنتك عليه. ان المشاكل الكثيرة التي زلزلت البيوت ان الاب مثلا ممكن يذهب فيقرع زوج البنت امام البنت يقول انت غلطان وهي محقة مفروض تفعل كذا وكذا. لا يا اخي، ينبغي ان تظل قوامة الرجل كما هي ولا تغي صدره. مر ابنتك بالمعروف والاحسان، فاذا خلوت بزوجها فمر بالاحسان، لكن لا تسمح لابنتك ان تذكر سيئات الزوج هكذا امامه. كل هذا رعاية لصدر الزوج واعمالا لتمام قوامته على المرأة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لها: لا تسأليه ولا تستكثريه ولا تهجريه وسليني ما بدا لك. ثم قال لها: ولا يغرنك ان كانت جارتك اوضع منك واحب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد بذلك عائشة، يريد ان قال لها ان عائشة هي اجمل منك ولها دلال على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يحتمل ذلك لها بمكانتها عنده. فاذا حاولت ان تقلديها لا يحتمل لك، لان ليس لك من المكانة مثل ما لها. وكانت عائشة رضي الله عنها كثيرة الاجلال على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر ذلك، بل كان يخشيه احيانا. لما حدثت بينه وبين بعض زوجاته كلام بشأن عائشة، قال: لا والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. وجعل هذا منقبة لها، وكان هذا كما قلت فاشيا لا ينكره النبي عليه الصلاة والسلام حتى علمه الصحابة، فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة كما في الصحيحين من حديثها ايضا رضي الله عنها، قالت: كان المسلمون يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. ما هو حبيب حبيبي حبيبي، اذا اكرمت من احب احببته. فكان الصحابة يعلمون ذلك، فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة. من اراد ان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية فانه يمكث حتى اذا كانت ليلة عائشة يعطيه الهدية، حتى صار عند عائشة هدايا كثيرة. وازواج النبي عليه الصلاة والسلام يعلمن ذلك، فما اعجبهن هذا الحال، فاردن ان يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وان يقسم الهدايا عليهن. فارسلن احب الناس اليه وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة: فدخلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف، فدخلت فقال: اهلا بابنتي. فاجلسها فقالت: يا رسول الله، ان ازواجك يسألنك العدل في ابنة ابي قحافة. فقال: اي بنيتي، اتحبينني؟ قالت: بلى. قالت: اجل. قال: فاحبي هذه. خلاص، اخذت الجواب وذهبت اليهن وهن مؤتمرات في بيت احداهن. فلما دخلت قالت: والله لا اراجعه فيها ابدا. فارسلنا بعد ذلك زينب، وهي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها في المنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فدخلت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف، فكلمت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجهت كلاما لعائشة واضجعت في الكلام. اضجعت يعني قالت كلاما قويا. قالت عائشة: فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره ان انتصر، يعني لو رددت عليها هل يكره ذلك؟ قالت: فلما علمت انه لا يكره ان ينتصر قمت لها فافحمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انها ابنة ابي بكر، يعني لا تغلب، يعني فانظر الى هذا الوفاء من قبل عائشة رضي الله عنها، تقول فنظرت اليه هل يكره ان انتصب. مرأة ينبغي ان تراعي شعور زوجها، فلا تأتي الشيء الذي يكرهه ابدا، ده من العشرة بالمعروف من حقه عليها. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقسمة الهدايا، لان هذا ليس ملكا له عليه الصلاة والسلام، انما يسأل الرجل اذا تزوج باكثر من امرأة يسأل العدل فيما يملك، انما الهدايا لا تدخل في هذا. ولهذا لم يجبهن النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت اخبار عائشة رضي الله عنها فاشية يتحدث بها الخاص والعام، فيقول عمر بن الخطاب لها يا بنيتي ليس لك من الإذلال ولا المكانة ولا الجمال مثل عائشة، فلا تقلديها فإنه يحتمل لها ولا يحتمل لك. وهكذا وعظها أبوه وحضها على أن تعاشر بالمعروف. قال عمر وكنا نتحدث ان غسان تنعل الخيل لغزونا. غسان هذا ملك من ملوك الروم كان في الشام، وكان المسلمون قد امنوا كل الجهات الا هذا الملك اللي كان بيهدد انه هيغزوهم في المدينة. فكان الصحابة على اتم استعداد لملاقات هذا الرجل اذا تحرك الى المدينة. واستخدم هذه الاستعارة الجميلة تنعل الخيل لغزونا، الرجل اذا انتعل فهذا معناه انه سيمشي سيمضي، تنعل الخيل اي بتهيئ الخيل لتغزونا. ففي يوم من الايام بعد صلاة العشاء وفي نوبة هذا الانصار جاء فضرب الباب ضربا شديدا، في بعض الروايات قال عمر فخرجت اليه عريانا، طبعا مش عريانا يعني عريان، لا يعني وقد تخفف من ثيابه. فقلت ما لك؟ قال حدث اليوم امر عظيم. قال اجاء غسان؟ ان هو ده الامر العظيم الذي ينتظرونه. وما خطر ببال عمر ابدا هذا الخبر الذي سمعه من الانصار. قال لا بل ما هو اهول من ذلك واعظم. يا سلام على رعاية الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. تكثر خاطره صلى الله عليه وسلم كان عندهم اعظم من ان يستولي غسان على المدينة. ما كانوا يصبرون على ان يلحقه اذى، اي اذى؟ هذا الذي يجري الان في زماننا للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كان الصحابة يسمحون بعشر معشاره، لان محبتهم كانت صادقة. الان الرسول عليه الصلاة والسلام بيثبت في ديار المسلمين ويلمز ويغمز. وقد صرح بعضهم به تصريحا لما رسم الكاريكاتير ديك وتسع دجاجات، وكتب فوقها الكلام ده كان سنة 65 في جريدة الاهرام، كتب فوق هذا الرسم محمد جمعة وزوجاته التسعة. من الذي تزوج تسعة في المسلمين ولا يحل الا اربعة لسائرهم؟ من الذي تزوج تسعة فقط؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. يخرج الرسم بهذا السفوق الواضح، ومع ذلك يظل هذا الرجل في مكانه ولا يحاسب. وكل ده بدعوى حرية الرأي وحرية الكلمة، واننا لا نحجر على كلام احد. كيف لا نحجر؟ اذا كان هناك انسان يستحق ان يحجر عليه فليحجر عليه. الالفاظ قوالب المعاني. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يوما يقول والله ما ابي بزان ولا امي بزانية، فجلده الحج وقال ان هذا تعريض بالزنا. لو ان الاب او الام كلاهما طاهر الزين لما نفيت التهمة عنهم؟ أكيد في أصل هذه التهمة. والله ما أبي بزاد ولا أم بزاني يجلده الحد، لأن هذا فيه إيماء وفيه معنى الرمي بالزنا. النبي عليه الصلاة والسلام يعتدى عليه ويعتدى على سنته من قبل الجهلة الذين لا يعرفون شيئا في هذا العلم. كل يوم لما أطالع مثلا بعض الصحف لا يكاد يوم يمر إلا وفيه هجوم على السنة أو على القرآن أو على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الله تبارك وتعالى. فأغرى هذا الذي جرى أغرى أعداءنا، فرسم النبي عليه الصلاة والسلام على طول الخنزير أو في الضربة الأخيرة للعراق في شهر رمضان كانت الصواريخ اللي بتضرب بها بغداد مكتوب عليها هدية رمضان للمسلمين، صاروخ مكتوب عليه هدية رمضان للمسلمين. فلما استنكر بعض المسلمين هذا رد الرئيس الامريكي وقال ان احد الجنود كتب، نعمل له ايه؟ متأسفين وخلاص، وانتهى الامر على هذا. لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بل اللقيطة من ذهل ابن شيبانة، اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة اللانا، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. الورع البارد، هذا أغرى أعداءنا أنهم يعتدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك مع هذا الاعتداء الصارخ لم يكن هناك اي رد فعل رسمي لاي بلد من بلاد المسلمين. يا اخي اسحب السفير، اعمل احتجاج رسمي، اعمل مؤتمر صحفي، اعترض، قل كيف تسبون نبي، كيف ترسمونه على هيئة خنزير، هذا اقل ما يجب. لكن لم يكن هناك اي رد فعل رسمي على الاطلاق، لأن هذا النبي لا يدين بدينه أحد. رسول عليه الصلاة والسلام لما طلق نساءه يقول هذا الصحابي لما سأله عمر أجاء غسان، يقول بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، مجرد أن يطلق نساءه هذا أعظم من أن يستولي غسان على المدينة. طلق النبي نساءه فقال عمر قد كنت اعلم ان ذلك يوشك ان يكون، لان الله مقدمات، المرأة بتعترض على زوجها وتهجره وتنفج عليه، ايه المتصور؟ الرجل الذي تتدفق دماء الرجولة في عروقه لا يطيع ان تفعل فيه المرأة ذلك، لا تهجره وكلما مرها تعصيه ولا تسمع له كلامه وتحط من كلامه وتصغره، اي رجل يعلم هذا؟ فهذه مقدمات، كان عمر يرى انها مقدمات قد تؤدي الى ذلك. ولذلك اول ما سمع الخبر قال قد كنت اعلم ان ذلك يوشك ان يكون. فنبي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة دخل المشربة، ما كلم احدا، مشربة يعني غرفة ملحقة بالمسجد، ولم يشأ عمر بن الخطاب ان يراجعه او ان يكلمه لانه كان غاضب، فجلس مع قوم عند المنبر. قال عمر يبكي بعضهم، انا على يقين بما اعلمه من سير الصحابة، لو ان واحدا من هؤلاء الذين يبكون عند المنبر طلقت ابنته لما بكى، لما بكى. لماذا يبكي اذن؟ يبكي لتكدر خاطره عليه الصلاة والسلام، مجرد ان هو متكبر الخاطر متعكر الخاطر هذا يقلقهم لانهم كانوا يحبونه غاية الحب. هذا الموقف مهيج ومثير، ناس يبكوا ناس حزان. قال عمر فغلبني ما اجد، يعني ما في صدري من الهم والغم غلبه، فلم يصبر على هذه الجلدة وذهب الى هذا الغلام وقال له استأذن لعمر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.